الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لا زال حديثنا موصولا، وصلني الله وإياكم برحمته وفضله ومنه عن الصوم، تلكم العبادة العظيمة، عبادة تعبد الله تبارك وتعالى بها سائر الأمم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وسنرى إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الجمعة، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون مباركة علينا وعليكم، سنقف إن شاء الله تبارك وتعالى مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام. فكما نسمع دائما معاشر الإخوان والأخوات أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفضل الطرق أو الطريق التي توصلك إلى الله تبارك وتعالى بنجاح وبتوفيق هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فتعالوا بنا لنقف مع هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد الله تبارك وتعالى. من هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر العظيم أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة القرآن في هذا الشهر المبارك. روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. كان سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام كان يدارس، أي يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على سيدنا جبريل، وهذا فيه كما قال ابن رجب وغيره من أهل العلم أنه ينبغي للمسلم أن يشتغل أو أن يكون شغله الشاغل في هذا الشهر العظيم هو تلاوة القرآن، هو تلاوة القرآن. ويستحب أن يكثر منها العبد ليلا. قال: وكان جبريل يدارسه القرآن في كل ليلة من رمضان، في كل ليلة من رمضان. إذن فهذا الشهر معاشر الإخوان والأخوات هو شهر القرآن، ولذلك قال الحق جل وعلا بعد قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن فهذا الشهر المبارك أنزل فيه القرآن في ليلة القدر، في ليلة مباركة كما قال الحق جل وعلا. القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا دفعة واحدة في ليلة القدر، وكانت هذه الليلة معظمة وذات قدر بسبب أن القرآن أنزل فيها. وهذا فيه فائدة أن المكثر للقرآن في هذا الشهر المبارك يكون له قدر، يكون له قدر عند الله جل جلاله. ويذكر أهل العلم أن النكتة في الإكثار من قراءة القرآن في هذا الشهر المبارك، وهو أنه لما منعنا الحق جل وعلا الأكل والشراب، وهذا في غذاء للأبدان، عوضنا بما هو أهم وبما هو أعظم، وهو الغذاء الروحي. وهو الغذاء الروحي، فالقرآن هو غذاء القلوب. الله تبارك وتعالى كتب علينا الصيام، والصيام معناه كما ذكر أهل العلم هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. إذن فهذا الإمساك عن الملذات كان العوض، أو كان العوض منه هو كلام الله جل جلاله الذي هو غذاء الروح، الذي هو غذاء الروح، بل هو أعظم وأجل من الغذاء الأول. وهذا فيه لفتة خفية أيضا إلى أن المسلم ينبغي أن يستقل من الأكل والشرب، وأن يستكثر من قراءة القرآن. وهذا قد ذكرناه لإخواني وأخواتي في الخطبة الماضية عند ذكر المعوقات التي تعيق عن الصيام، وقلنا من أهمها وأبرزها كثرة الأكل وكثرة الشرب. إذا فلنستقل من الأكل ومن الشرب، الإنسان يكون أكله وشربه قليل، وليستكثر من تلاوة القرآن. وهذا المعنى فقهه سلفنا الصالح، هذا المعنى فقهه سلفنا الصالح، الناس اللي قبل منا فقهوا هذا المعنى وتفطنوا إليه. فكان الإمام الزهري رحمة الله عليه على جلالة قدره، وهو إمام الإمام مالك رحمة الله على الجميع، كان إذا دخل رمضان قال: إنما هو شهر القرآن وإطعام الطعام. هذا الإمام يقول بأن هذا الشهر المبارك تيصلح لجوج الحوايج: الإكثار من القرآن، والإكثار من الجود ومن إطعام الطعام. وكان الإمام مالك كما روى عنه ابن عبد الحكم، الإمام مالك رحمة الله عليه كان إذا دخل رمضان نفر من مجالس الذكر، نفر عفوا من مجالس العلم ومجالسة العلماء، وأقبل على قراءة القرآن من المصحف. الإمام مالك رحمة الله عليه من تدخل هذا الشهر المبارك تيخلي مجالسة العلماء، وتيخلي جلسات الحديث، وهذه تفطنوا معي رحمكم الله فيها خير كبير. ولكن هم كانوا يسعون إلى ما هو أفضل وأعظم في الأجر، ولا شيء أعظم وأفضل وأكرم من كلام الله جل جلاله. إذن كان الإمام مالك رحمة الله عليه تيخلي مجالس العلم والعلماء وتدريس الحديث، ثم يقبل على قراءة القرآن من المصحف. وهكذا كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه، الإمام الشافعي يذكرون عنه أنه كانت له 60 ختمة في هذا الشهر المبارك، كان يختم القرآن مرتين في اليوم، كان للإمام الشافعي 60 ختمة. وذكر ابن أبي داود بسند صحيح كما ذكر بعض أهل العلم أن الإمام مجاهد كان يختم القرآن بين المغرب والعشاء، كان يختم القرآن بين المغرب والعشاء، وكانوا كما قال الإمام مالك وكانوا يؤخرون العشاء إلى الربع الأول من الليل. كان الإمام مجاهد رحمة الله عليه يختم القرآن ما بين المغرب والعشاء، ولكن كانوا يؤخرون العشاء إلى الربع الأول من الليل. هنا قد يقع لبس لبعض إخواننا أو أخواتنا، كيف يختم القرآن في هذه المدة الوجيزة؟ أقول هذا فضل الله، هذا فضل الله يختص به من يشاء من عباده، إذ ينزل أو يجعل البركة في أوقات هؤلاء العلماء، هؤلاء الأولياء، هؤلاء الأصفياء. هؤلاء ليسوا كسائر الناس، إنما هم ثلة من الناس اصطفاهم الله تبارك وتعالى وجعل وأودع البركة في أوقاتهم، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى يختص به من يشاء من عباده. أحاديث لو صيغت لألهت بحسنها، أحاديث لو صيغت لألهت بحسنها عن الوشي ولو شمت لأغنت عن المسكين. إذن فهكذا كان سلفنا الصالح، كانوا يكثرون من تلاوة القرآن في هذا الشهر المبارك، لأن المسلم كأنه يستعد، كأنه يتزود بهذه الطاقة العظيمة لأجل أن يسير إلى الله تبارك وتعالى. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه الإكثار من تلاوة القرآن. ولا شك أن الجمع بين الصوم وتلاوة القرآن هذا فيه نفع للعبد كذلك، إضافة إلى أنه زاد روحي، كذلك ينفع العبد إذا لقي ربه جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يأتي القرآن أو يأتي الصيام فيقول: يا ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويأتي القرآن فيقول: يا ربي منعته النوم فشفعني فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. إذن كان من هديه صلى الله عليه وسلم الإكثار من تلاوة القرآن. وكذلك من هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك الجود، كثرة الجود وكثرة العطاء، وكيف لا وهو صلى الله عليه وسلم كما ذكر عنه وروي أو روى عنه أنس: ما سئل صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه، ما سئل صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه. هو البحر من أي النواحي أتيته صلى الله عليه وسلم كان كالبحر، كان كالبحر في عطاياه، حتى لو أن قال الشاعر: ولو أنه سئل روحه لأعطاها صلى الله عليه وسلم، كناية على جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم. وكان أجود ما يكون في رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم معطاء جواد، وهذه الخصلة للعطاء وكذا هي صفة من صفات الله جل جلاله، فهو سبحانه وتعالى من أسمائه الجواد، ومن أسمائه الكريم، ومن أسمائه المعطي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له قصب السبق في هذه الخصلة العظيمة، وهي خصلة العطاء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من العطاء في هذا الشهر المبارك، وما ذلك معاشر إخواني إلا لفضل هذا الزمان، إلا لفضل هذا الزمان، إذ الصدقة فيه ليست كالصدقة في سائر الأزمنة. وكما يعلم إخواني جميعا أن الصدقة إنما تعظم بحيثيات، منها شرف الزمان، منها شرف الزمان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من العطية في هذا الشهر المبارك، وهذا نداء لإخواننا جميعا وخاصة الموسرين منهم. نسأل الله تبارك وتعالى يسر عليهم، ينبغي أن لا ينسوا إخوانهم، ينبغي أن يوسعوا على الفقراء والمساكين، ينبغي أن يوسعوا على الفقراء والمساكين. وتذكروا عباد الله أن الجزاء من جنس العمل، فإذا كان ربنا جل جلاله يتفضل في آخر كل ليلة فيعتق رقاب بعض عباده وهذا تفضل منه، فعليك أن تتفضل أخي المسلم، عسى أن يكون جزاؤك من جنس عملك. ولله عتقاء من النار وذلك كل يوم. شوف الله تبارك وتعالى يزداد عطاؤه ويزداد فضله في هذا الشهر المبارك، فكذلك أنت يا عبد الله ينبغي أن يزداد عطاءك، وينبغي أن يزداد إكرامك للناس، وينبغي أن يزداد إكرامك للناس. الناس لم يسر عليهم الله تبارك وتعالى ومسع عليهم في الأرزاق، فعليهم أن يسعوا الناس بعطائهم، يشوفوا مع أخوتهم ويحاولوا أن يكفوهم المؤونة، يحاولوا أش يكفوهم المؤونة، يخلوا الناس يتفرغوا للعبادة. ولذلك كان كما قلت للنبي صلى الله عليه وسلم قصب السبق في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فسأله رداءه، فدخل بيته ثم أخرجه له وما يملك سواه، فقيل للرجل: أحرجت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله ما سألته إلا أن يكون كفني. يعني التهدى هم تفشكال ماشي بهذاك الرداء بكذا نقول إحنا باش يلبسوا ويتبهبين، لا، ما سأل هذا الرداء إلا ليكون كفنه، إلا ليكون كفنه تبركا بذات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، يأتيه رجل فيسأله فيقول له اذهب فإن لك ما بين الجبلين جبل كذا وكذا، خذ تلك الغنم، فيستاقها ثم يأتي إلى قومه فيقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فقرا أبدا. وكان صلى الله عليه وسلم لم يشبع من خبز الشعير يومين متتابعين ويعطي هذه العطايا العظيمة. فصلى الله عليه وعلى آله. يأتي رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه فيقول له يا عمر الخير جزيت الجنة، أكسو بنياتي وأمهن وكلنا من الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلن. يعني جاء يطلب من عمر العطاء، قال لي أعطيني أنا محتاج، أنا ولدتي أعطيني. قال أقسم بالله لتفعلن، خصك تعطيني وصفي. قال وإن لم أفعل، إلا ما أعطيتكش بيوقع. قال تكون عن حالتي لتسألن يوم تكون الأعطيات هن، وموقف العبد بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وأعطاه كساء أو رداءه وليس له غيره. هكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان الجيل الأول عطاء، وخم عندهمش كانوا تعطيهم من القليل وتعطيهم من الكثير، كان عطاؤهم واسع، وما ذلك إلا ليقينهم في الله تبارك وتعالى. ومن أنفق فإن الله تبارك وتعالى ينفق عليه. إياكم معاشر إخواني وأخواتي أن تحسبوا بأن النفقة تنقص المال، كلا ثم ألف كلا، فوالله الذي لا إله إلا هو إن لم تزد هذا المال لا تنقصه. لذلك أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على أن النفقة لا تنقص المال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ما أحوجنا أيها الإخوان إلى هذا الشعور العظيم، شعور تضامن بين الأغنياء والفقراء في هذا الشهر المبارك. الناس يعطيه ويسعوا، ورأى اللي أعطى شي حاجة رأى الحق ينفع نفسه ابتداء وأولا وآخرا. إياك أن تحسب بأنك تنفع الآخر، إنما تنفع نفسك بالدرجة الأولى. إذن كان من هديه صلى الله عليه وسلم كذلك الإكثار من الجود والسخاء. نفعني الله وإياكم بالقرآن الحكيم وبأحاديث سيد الأولين والآخرين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد عباد الله، كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم قيام الليل. من هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك قيام الليل، هو اللي تنسميه احنا بصلاة التراويح. وصلاة التراويح سنة بإجماع العلماء، سنة مؤكدة بإجماع العلماء صلاة التراويح أو صلاة الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا لصلاة الليل عموما ولصلاة الليل في رمضان التي تسمى بصلاة التراويح خصوصا، فقال صلى الله عليه وعلى آله عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، هذا ماشي حاجة انفرد نحن بها، لا، الصالحين قبلنا من الأمم السابقة كان لهم قسط من الليل، يخلون بربهم جل وعلا ويأنسون به، وما أحلى هذه اللحظات. وما أحلى هذه اللحظات أن يأنس ويخلو العبد بربه والمحروم من حرمه الله والمحروم من حرمه الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا هذا الفضل وهذه النعمة، فإنه داب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى، أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى قيام الليل. ولقد ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. إذن فأفضل ما تتقرب به يا عبد الله إلى جانب السخاء وإلى جانب تلاوة القرآن كذلك قيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات. الذي يشكو من ألم المعاصي اللي مبتلي بشي بلية وبشي إثم فعليه بقيام الليل، فإنه الشفاء، فإنه منهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد، ومطردة للداء عن الجسد. هذا كذلك نداء إلى إخواننا وأخواتنا الذين أثقل كواهلهم الأمراض أو أثقلت كواهلهم الأمراض. إنسان ليش عنده شي مرض مزمن، يقول الأطباء له: لا برأ لك، لا علاج لك، لكن الحق جل وعلا يقول لك العلاج، فإن العلاج في قيام الليل ولو تمالأ أهل الأرض على ذلك، فإن قيام الليل مطردة للداء عن الجسد. كيفما كان هذا الداء، وما أحوجنا أيها الإخوة، نحن عندنا واحد عناية كبيرة دابا الآن بالوسائل المادية، بالوسائل المادية، ديرها ديرها تصلح لهذه إلى غير ذلك، هذا أمر محمود ماشي مذموم، ولكن علينا أن لا ننسى الوسائل المعنوية، الوسائل المعنوية للشفاء، منها القرآن كما مر معنا في إحدى الخطب، ومنها قيام الليل، فإنه مطردة للداء عن الجسد. وتحت هذا الإطار وهو قيام الليل أوجه توجيهين. أولا التوجيه الأول للأئمة، والتوجيه الثاني لعموم الناس. بعض الأئمة عفى الله عنا وعنهم كي تنقولوا احنا تيحاولوا يديروا الخطر للناس، يترتب على هذا ماذا؟ أنه تيوليوا تينقصوا من قراءة القرآن، بل تجد من بعض أئمتنا أنه لا يزيد على 3 آيات أو 4 آيات. أقول لا، هذا الشهر أيها الإخوان هو شهر القيام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر القيام. طيب احنا الليل كله تستحق منا 3 آيات ولا 4 آيات، هذا لا يليق. ولذلك كان سلفنا الصالح في هذا البلد المبارك ما كانش عندهم هذه القضية، كانوا تقرأوا بالثمن وهذا شيء طيب، ولذلك يختمون القرآن في آخر الشهر. لذلك من المؤسف تلقى الإمام تقرأ، بل ربما قد تجده أحسن من أحسن الأصوات وأعذبها، وتلقى لا يزيد عن 10 أحزاب طيلة هذا الشهر المبارك. طيب أين باقي الليل؟ فين هو باقي الليل؟ ومع الأسف بعض الناس يتوهموا بأنه قام الليل وبأنه أدى ما عليه. أقول لا، فعلى الأئمة أن يتقوا الله في هذا الأمر، ما يديروش الخطر للناس، لا، هذه أمور مضبوطة بضوابط شرعية. ولذلك انظروا إلى هدي صلى الله عليه وسلم، ما كان يزيد على 11 ركعة، لكن لا تسل عن حسنهن وطولهن، 11 ركعة ولكن طويلة وبواحد قراءة كذا، لأن الناس بيتشافوا لأنهم تدخل الصلاة وتدخل قيام الليل، راه داخل الانتلاج، راه داخل المستشفى، كأنك تصفى وتتصل روحك وتسمو بالعلي الأعلى. لذلك الناس ما تيخص الأئمة تيخصوا من تبوا لهذا الأمر، تيخصوا من تبوا لهذا الأمر، احنا ماشي تهمنا هو رضا الناس، الذي يهمنا هو رضا الله، والإنسان يلتزم بما هو من عادة هذا البلد. على الأقل مثلا الناس كانوا تديروا 10 كذا 10 كذا ولا 11 في الأخر مزيان، لكن تجد بعض الناس تديروا هذه 10 فيها 3 آيات. فلذلك ينبغي للمسلم وللأئمة أن يحافظوا على صفة الصلاة، على صفة الصلاة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم من شدة القيام يتكئون على العصي، كان من شدة طول الصلاة أنهم آش، حتى أن الواحد منهم تيتك آش على العصي. وراء ماشي هما كانوا كي تنقولوا إحنا ناس مراد ولا عيانين ولا لا، كان عندهم قوة وكان عندهم جلد، ولكن هذا فيه كناية على إطالة القيام، فيه كناية على إطالة القيام. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الذي أوجهه لإخواني هو قضية، كثيرا ما يقع الاختلاف حول قضية عدد الركعات. الأمر فيه سعة، والزيادة بالقول بالزيادة على 11 ركعة هذا قال به جماهير العلماء، بل هو قول الأئمة الأربعة. الناس يصلي صلاة الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل مثنى مثنى، لقد على شيء ما يصلي يصلي. إذا الإنسان بيحافظ على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل عن حسنهن وطولهن، فهذا الأفضل والأولى أن يقتصر على 11 ركعة، وإلا فله أن يصلي. وإثارة أو كثرة الكلام حول هذا الموضوع لا كدال، هذا غير مفيد. فلذلك أوصي إخواني بأن يقبلوا على الله تبارك وتعالى، بأن يقبلوا على الله تبارك وتعالى، فإن قيام الليل في هذا الشهر المبارك هو من أعظم القربات كذلك وأجلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. وفقني الله وإياكم لكل خير، نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا غاية رغبتنا ولا مبلغ علمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم خذل من خذل الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.